مش في شكوى كنت تسمعيها يقول لك ايه دخل المستشفى علقنا له انسولين وجرعات خياليه يوصلوا 100 وحده في الساعه على انفيوجن وما عذبش اضطروا منزل. هات تسمعيها كتير يقول لك ده انا باخد دواء السكر ودوايين وثلاثه واربعه وشفاري ما بينزلش وانا صايم يقول لك وشفاري ما بينزلش. الكلام ده كله معناه ايه؟ معناه ان الجسم مش بيعالج الاكشن بتاع الانسولين بقى في مستوى نزول السكر، لا ده هو بيعنده على جميع المستويات، هو مش عايز انسولين اصلا، هو رافض وجود الانسولين. طب جسمك لما توصل دي جرعات كبيره قوي قوي قوي قوي من الانسولين وهو في نفس الوقت عمال يعلي عليك مع تاني تغلب الكورتيزون على الانسولين، صح ولا مش صح؟ هو الكورتيزون كده نجح ان هو يخلي السكر في الدم اعلى من المستوى اللي انت شايفه عشان يوفر لدماغ حضرتك السكر اللي هو محتاجه. انت فسرتها لا، ان الجسم مش عارف يستجيب للانسولين بتاعي، فبالتالي الاعراض دي كلها اللي قدامي دي قدامي على الترابيزه دي كلها بسبب السكر الحالي، والسكر بياخد مجراه طبيعي لحد ما الالتهاب للجسم بيروح. انت محبوس بقى بايه؟ لو محبوس بقى بالتهاب في البنكرياس موافق، لا ده قدم سكري، لا ده احتمال زايده او مراره، يعني في ستريس موجود دلوقتي فبيتغلب غصب عنك او كورتيزون. عشان كده اما انت بتيجي النهارده وقفت لك الانسولين من غير حتى ما تمشي على النظام فجسمك بيبدا ايه؟ ليه؟ لان خلاص تغلبت كفه الكورتيزون بس لسه انت ما اديتوش اللي المفروض ياخد، فالكورتيزون هيبقى ليه اكشن اللي هو توفير الجلوكوز على حسابك برضه. فمعنى كده انها الدايره متكامله. قبل تدخل الطبيب معاك هو انت كنت ماشي في سكه خناقه انسولين افكت مع كورتيزول افكت، لا بعد الدكتور ما دخل قال الانسولين كفته ترجع اللي هي بقى لها سنين رجحانه، بقى لها سنين بخلايا الجسم يعافر في توفير الموارد، بقى لها سنين الجسم بيدور على سكره في كل حته مش عارف يطلعه من اسهل مخبأه اللي هي الدهون والنشويات اللي جوه الكبد وجوه العضلات. انت خفيت الحاجات دي من قدام، فدور حاجات بالنسبه لنا احنا ثمينه، بالنسبه لنا احنا حاجات نفيسه، ما ينفعش اكسر عظمي عشان اعرف اكون شويه تيم عشان اعمل هيموجلوبين وانقل عليهم شويه الاكسجين بتوعي. هو ده اللي جسمك بيعمله، بيوفق، بيحاول يشوف حاجه عشان يوفر ده. انت بقى كنت ممكن تحل ده كله في توفير اكل ما يعملكش الهاي ليفل اوف انسولين اللي هو مش السكر برضه، انت اتهمته في السكر، انت اتهمته في اي حاجه طعمها حلو ان هو السكر ده مشكلته، وبالتالي خليت العيان شايف السكر قدامه عالي فخايف، مع ان انت لو جيت تفهمه ببساطه ان 300 مللي جرام بير دي سي لتر اللي هي قرايه السكر اللي اقراها دلوقتي عباره عن ثلاث معالق سكر دايبين في 5 لتر، بدل ما تفض وتقول له 300 اللي هي معلقه، في جسمك دماغك عايزه 25 معلقه في اليوم، يعني كل ساعه عايزه معلقه، بقيت جسمك عايز 8 معلقه، دول معلقتين، وانت كل دايب في دمك معلقة. لا واحده اللي هي 100 مللي جرام بقيت 500 هم كلهم 5 معالق. فارجوكم يا جماعه بصوا للسكر بصه مختلفه، تفسير المرض عن طريق منفصل مش مفصل كل حاجه، حتى طريقه العلاج نفسها في المقابل ماشيه عكس تفسير النظريه. سمنه عملت مقاومه انسولين، الانسولين وقع، السكر عالي، فجالك كل ده اعراض. لا انت في المقابل بقى بتقوم مزود لي الاعراض تاني، انسولين بتزود لي سمنه، بتزود لي مقاومه، بتزود جرعات انسولين وهكذا لحد الفيلير، وبتعتمد ان العيان هيخلص منك قبل ما يوصل للشفاء، كده مش شفاء ده انت خايف مع وضعه. ويا ريت بقى في المقابل الاعراض بتاعته بتتحسن، لا ده الاعراض بتسوء، الاعراض بتاعته بتسوء مع مرور الوقت، الدليل بتاعك ايه؟ ان الادويه بتزيد والفيتامينات السنتين بتزيد وفي نفس الوقت الاعراض بتزيد، فتيجي تقول له طب انا مظبط سكري يقول لك لا دي انت لازم يعني حاجه مالهاش، ده اللي حوالين السكر هيحصل عليها، حتى لو احنا اجلناه لكن حاصل من اضطرابات شبكيه من مشاكل في وظائف الكلى. يا جماعه الحاجات دي ممكن تحصل من غير ما السكر اصلا كمان يعلى، ما هو في مشكله بقى ان انت في عيانين هو جايلك بفشل كلوي، مشاكل في نسيج الكلى نفسها، يقول لك بس الحمد لله انا ما عنديش سكر، يا ابني ما انت عندك مشاكل شبه المشاكل الثانيه، ما هي نفس القصه، الايفكت بتاعك بيحصل على مستوى المايكرو فيسلز على الاوعيه الدقيقه اللي هي باظت صلبت، دي هيبقى ليها قصه ثانيه بقى.